بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 13 من برنامجكم شخصيات أندلسية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سآتي على ذكر أعظم مؤرخ في ديار الأندلس على مدار زمانها، بل كان يوصف بأنه من أعظم مؤرخي الإسلام، وهو رجل له نظر ثاقب في التاريخ مما أكسب تاريخه أهمية بالغة، وهو أبو مروان حيان ابن خلف ابن حيان المشهور بابن حيان الأندلسي. هذا الرجل الإخوة والأخوات ولد في قرطبة سنة 77 و300، وعاش قرابة 90 سنة، إذن عاش معظم حياته في القرن 5 الهجري. أيضا أدرك زمن ملوك الطوائف الذين كثر منهم الفشل والجبن تسليم الحصون للنصارى واتفاق مع النصارى والخيانة والعمالة وضعف عقيدة الولاء والبراء. هو نشأ، أبوه كان أيضا له علاقة بالدولة، هو أيضا وزر، هو ابن حيان هذا وزر لبني جهور بقرطبة بعد انتهاء الدولة العامرية في قرطبة، وزر لبني جهور، وكان له صلة كبيرة بالدولة العامرية، وأبوه كان له صلة كبيرة بالدولة العامرية، وأعني بالدولة العامرية دولة المنصور ابن أبي عامر التي تحدثت عنها وعن مؤسسها في 3 حلقات سابقات، فكان له صلة بها. وكان المنصور يقرب أباه، وأبوه كان وزيرا للمالية عند المنصور ابن أبي عامر، يعني ما يشبه اليوم وزيرا للمالية يعني. وكان يقربه، يأخذ معه في غزواته رحمهم الله تعالى. وهذا ابن حيان كان أبوه مصدرا ثرا للمعلومات بالطبع، فلذلك في تاريخه كان دائما يقول حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي هكذا. فأبوه كان أثر كبير في شخصيته ومصادر التاريخ التي كان قد اطلع على جملة منها ونقل جملة أخرى من المؤرخين الآخرين ومن أفواه الثقات، ومنهم أبوه رحمة الله تعالى عليهم جميعا. المنصور ابن حيان أعني وزر من بعد الدولة العامرية لبني جهور بقرطبة الذين استولوا على قرطبة، ثم لما استولى عليها المعتمد ابن عباد هنأه ابن حيان، هنأه بفتحه لقرطبة، لكنه فيما أعلم لم يلي وظيفة رسمية للمعتمد في قرطبة. المؤرخون الأسبان يعدونه أعظم مؤرخ في زمن الأندلس مطلقا عند المسلمين وعند الإسبان، لا يرون أحدا مثله أو قريبا منه. وبعض المؤرخين يعده أعظم مؤرخ مسلم على الإطلاق ابن حيان الأندلسي. كتاباته وسبب كتاباته فيها روح النقد والحدة في تناول الأخطاء التاريخ والإنحاء باللائمة متى ما وجد سبيلا لهذا الإنحاء، سواء كان على الناس أو على الحكام. إضافة إلى هذا، أسلوبه يمتاز بالشمول، فقد تناول تاريخ الأندلسي كله منذ أن دخل المسلمون إلى زمانه، وهذه قرابة 4 قرون رحمه الله تعالى. إذن امتاز بالشمول، وكان المؤرخون أو أكثر المؤرخين يتناولون تاريخ الأندلس من زاوية إقليمية واحدة، من تاريخ دولة معينة أو بلدة معينة، بينما كان تاريخ ممتاز بالشمول والنقد والحرقة على المسلمين، هذا هو المهم. اليوم يقولون منهج العلمي في التاريخ أن تذكر الحقائق كما هي بدون تعاطف، بدون إظهار ميل، ولا هذا ما يمكن. الإنسان ما يمكن يظهر ألا يظهر ميلا أبدا، مستحيل. فمؤرخنا ابن حيان كان يظهر الميل الشديد والواضح والتعاطف الكبير مع قضايا الإسلام والمسلمين، وهذا الذي نحتاجه اليوم في البحث التاريخي وفي ذكر أحداث التاريخ، أن نقرنها بالعاطفة المحركة، أن نحن نريد من أحداث التاريخ أن تكون مثل خبر من الأخبار أو كأننا نقرأ جريدة، نريد أن تحرك ما بنا، أن تغير ما بنا اليوم، أن تكون لنا عبرة وعظة. هذا الذي نجح فيه ابن حيان والله أعلم. أنا أريد في الحقيقة أن أقرأ لكم نصا واحدا فقط من تاريخه، نص جليل رائع مهم، حتى تعلموا ماذا أريد من عندما أقول عنده كان نقد عنده قوي، والنظر لأحوال المسلمين والتعاطف معهم كان قويا. اسمعوا، يتحدث عن معركة بربشترو، وهي معركة أنا في الحقيقة ما أحب الحديث عنها وأتجنب الحديث عنها لما فيها من آلام شديدة جدا على النفس والعقل والقلب، ما أحب. لكن كانت يعني هي مدينة صغيرة أو بلدة صغيرة، استغل النصارى فرصة ضعف المسلمين وهاجموا المدينة فجأة واحتلوها وفعلوا بها ما لا يحسن ذكره. فماذا قال تعليقا على هذه الحادثة وغيرها من الحوادث؟ وأنا والله متعجب من حال الناس آنذاك. يعني كانت المعركة في منتصف القرن الخامس الهجري، يعني قبل 1000 سنة، وحال الناس هكذا قبل 1000 سنة. فعندما ننظر لحال الناس اليوم نفهم تماما سبب، أو لا نقول سبب، لكن نفهم حالة عدم الاكتراث، عدم المبالاة التي تعتري كثيرا من المسلمين. اسمعوا، قال عن المسلمين الآخرين غير المسلمين الذين كانوا في بربشترو، يريد الذين تلقوا هذا الخبر. قال: أركستهم الذنوب ووصمتهم العيوب، فليسوا في سبيل الرشد بأتقياء ولا على معاني الغي بأقوياء. ليسوا في باب الدين بأتقياء، وليسوا في باب القوة وباب الفتك بأقوياء. يعني لا هذه لا دين ولا دنيا. يريد أن يقول: نشأ من الناس هامل يعللون نفوسهم بالباطل، من أدل الدلائل على فرط جهلهم واغترارهم بزمانهم وبعدهم عن طاعة خالقهم ورفضهم وصية رسولهم عليه السلام، هو وهمهم عن النظر في عاقبة أمرهم وغفلتهم عن سد ثغرهم. كلام رائع. حتى لظل عدوهم الساعي لإطفاء نورهم يتبجح في ديارهم ويستقري بساط بقاعهم، يقطع كل يوم طرقا منهم. وهنا العجب، أريد أن أتي على هذه الكلمة عجيبة فعلا، يقول: ومن لدينا وحوالينا من أهل كلمتنا صموت عن ذكرهم، ما يذكرونهم. من أهل بربشترو والدول المدن التي سقطت الواحدة تلو الأخرى، لهات عن بثهم. البث يعني الحزن، كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. صموت عن ذكرهم، لهات عن بثهم. لهات معرضون، لاهون. ما إن يسمع عندنا في مسجد مساجدنا ومحفل من محافلنا مذكر بهم أو داع لهم فضلا عن نافر إليهم أو مواس لهم. الله أكبر. يقول: في محلاتنا ومساجدنا وطرقاتنا ما يسمع بحالهم ولا أحد يذكرهم، حتى الذكر في مساجدنا الناس ما تذكرهم. هذا إخوة شيء عجيب والله، ما أفهم يعني كيف ارتكس الناس هذا الركس وكيف نزلوا إلى هذا الدرك. قال حتى يعني فضلا، يقول لا يسمع ذكر لهم فضلا عن نافر إليهم، هذا ما يوجد من ينفر إليهم ويساعدهم أو مواس لهم. حتى كأن ليسوا منا وكأن فتقهم ليس بمفضل إلينا. يقول كأنهم ليسوا منا من المسلمين، وكأن فتقهم، الفتق هو ما جرى على بلادهم من احتلال، ليس بمفضل إلينا، ليس بواصل إلينا. قد بخلنا عليهم بالدعاء بخلنا بالغناء. الغناء أن نفعل لهم شيئا، يعني بخلنا بالدعاء كما بخلنا بأن نفعل لهم شيئا، حتى الدعاء غير موجود. عجائب مغربة فاتت التقدير وعرضت للتغيير، ولله عاقبة الأمور وإليه المصير جل جلاله. فعلا عجائب، يقول يعني من أعجب ما قرأته هنا، قال ومن لدينا وحوالينا من أهل كلمتنا صموت عن ذكرهم، لهات عن بثهم، ما أن يسمع عندنا في مسجد مساجدنا ومحفل من محافلنا اجتماعاتنا أماكن اجتماعاتنا مذكر بهم أو داع لهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من أغرب ما سمعت في حوادث التواريخ. اسمعوا، أما الأمراء السوء وحكام الباطل الذين كانوا على البلاد وكانوا يبيعون البلاد النصارى وعقيدة الأمراء عندهم مخدوشة جدا، اسمعوا ماذا يقول فيهم ابن حيان. قال حالهم الاغترار بالأمل والاستناد إلى أمراء الفرقة الهمل. أمراء الفرقة يعني أمراء البلاد الذين كانوا متفرقين، الذين هم منهم ما بين فشل ووكل، فشل جبن وضعف وخور، ووكل المسألة إلى غيرهم، يصدونهم عن سواء السبيل ويلبسون عليهم وضوح الدليل. كان الناس إذا أتوا الحكام يقول لهم أخواننا مثلا جرى عليهم هنا كذا وكذا، قل لا ما نستطيع، أو لا الأمر أهون من ذلك، يصدونهم عن سواء السبيل ويلبسون عليهم وضوح الدليل. هذه عينة من كلام ابن حيان المؤرخ العظيم الأندلسي رحمه الله تعالى. أتمنى أن ترجعوا إلى كتابه المقتبس من تاريخ الأندلس، كتاب مهم من أعظم الكتب التي تحدثت عن تاريخ الأندلس وأعمقها. وقد ضاع كتابه أخبار المنصور بن أبي عامر الذي كان فيه كل غزوات المنصور بتوسع رائع، ضاع غير موجود، وربما طبعا احترق مع الكتب، حرقها النصارى لما كان يدخلون كل بلدة. ارجعوا لكتب ابن حيان في مثل الرواية والقصة التي يستمتع بها ويتألم لها ويتعاطف مع أحداثها، فهي من أهم الأمور وأحسن بكثير من الروايات التي تتناولها شبابنا وشاباتنا. إلى اللقاء مع شخصية أخرى إن شاء الله تعالى من الشخصيات الأندلسية العظيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.